من هي المرأة ولا من هو الرجل الذي بلغ خطبتها. إن أعداءنا لما عرفوا ذلك أفسدوا عليها القتال، ولما فسد القتال سقط بنيانها كله. ولذلك فمسألة تحرير المرأة لها علاقة قوية جدا بسقوط التمكين في ديار المسلمين. المرأة التي يمعنت بنيانها استطاعوا أن يدخلوا لها من مدخل جبلي. مدخل جبلي هو ضعفها، وأنها إذا غضبت جحدت، ومن السهل جدا أن تلعب بها وبعواطفها. فدخلوا هذا المدخل الجبلي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء النساء في يوم عيد فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال انكن تكفرن العشير وتكفرن الاحسان، واذا احسن الرجل اليكن الدهر ثم رايتن منه يوما سورا لقلتن ما راينا منك خير القرى. طيب هذه المعادله وانا بهذا الكلام اكشف طبيعه المراه وكيف نسد هذا الباب، لاننا اذا استطعنا ان نسد هذا الباب فقد استقامت المراه. ما هو الدهر؟ الذي ينتهي معه عهد السنين. يعني لا تستطيع ان تكون مليار سنه او عشر مليار او مليار مليار. الذي ينتهي فيه العهد. الرجل احسن اليها دهرا. حلوى ان نمثل مثلا الدهر ده بألف سنه. ألف سنه محسن. ثم أتاء يوما من هذا الدهر. امتحن الدهر كله ويقف الرجل عاريا من الاحسان كانما لم يفعل شيئا قط. هذا اذا اقدر الرجل. فامراه مثل الطفل الذي يجري تنقلب في اي لحظه، فعلى الرجل حينئذ ان يفتتها. انا لا اقول ان فتاه النساء سببهم النساء فقط، بل اقول سببهم الرجال الذين لم يقوموا بحق القرابة على المرأة. ما عرفوا المرأة ولا نسيت المرأة. مرأة أول القمة، سريعة الانقلاب، سريعة الظهور. وقد خلقها الله كذلك. وهذا الاعوجاج من جمال خلقتها. لازم يستثمره الرجل. كثير من الرجال لا يؤمنون أغنياء. لا يعرفون مفاتيح المرأة، ولذلك تنجز المرأة عليهم كثيرا وهو السبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعداه، فإن ذهبت سقيمه كسر، وإن تركته ضل على عوج فاستمتعوا بهن على عوج. هذه الضلع كده اعلى شيء. انت مستقيم كده. طيب احنا الاثنين عايزين نبقى حاجه واحده. ادي الرجل وادي المراه. علشان يستقيموا الاثنين مع بعض حضروا على بعض. ايه اللي يحصل للراجل؟ انه يتعود. هذا حل المشكلة. هذا الاتفاق حل المشكلة. الرجل لو قلت له هذا الفارق الذي بين الرجل والمرأة هو المشاكل كلها. إنما الرجل إذا نزل إلى مستوى المرأة خلاص انتهت المشاكل كلها. قال صلى الله عليه وسلم: فدارها تعش بها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. كلام الله عايز تكون ثلاث مع المرأة وتعيش عيشة كريمة لازم انت تتعب. كما أقول لازم من طبيعتنا الذكور والنكران فإنت محتاج أن تداريها. خلاص المرأة قد تفعل الشيء لا تقصده ويعاقبها الرجل مثلا لأنها تقصده، يعني قد تسيء التعبير. وأنا واقعي خبرتي في هذا المجال وأثناء مشاكل النساء ومشاكل الطلاق والزواج والمتاعب والكلام ده، رأيت أن المرأة أحيانا لأنها عليمة أو أن ينشأ في الحلية وهو الاستقرار غير مبين، يعني تقول الكلام أحيانا ولا تحصل عنه الخطأ، يعني مثلا مرة الرجل فزاع ماذا حمار فذات الزعلان على المرأة ماذا تقول لك؟ قال لها الحمار مات قالت له مات ده انت مكتوب عليه كل يعني انا ولا عارفين حد في المنطقه اللي يعرف كلمه ده جزء من الحمار يعني ايه يعني؟ يبقى تفضل انها لا تسوق ولا تشتم ولا كلام، لا قصدت ان هو ذلك وان الحمار ده حاجه غريبه جدا ما تعرفش الكلام ده. فقد يكون هناك نوع من سوء التعبير، الرجل يصر ويحاسب المرأة عليه يقول لها لا تفعل شيء تتعب، والمرأة نافية لأن تربية المرأة على ذات ليس بس تربت بيتها على واقع واحد ممكن تكون ممنوعة منها لا ايه مش حبيبة المسؤولية. وأنا كرجل أهل ربنا كده يعني مسؤولية وعن الكلام الدقيق ده هي تربت على ما تفعل على الأحيان تفت على الوضع تفت على الضباع الكلام ده تحتاج الى وضع، فهذه لا بد ان يشبهها كيف الرجل والا تعرض لهذه الانتكاسه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجحد جميله كله وتقول ما رايت منك غير الاخر. لقد قرات مره ابيات لبعض الاعراب قلبي استجدى وقلما يهتز قلبي الا لجميل الشعر وجميل المعاني، لكن قلبي هز هذا الكلام من هذا الاعراض. كان محبا لامراته طالب ضمن الدنيا فطلع الى بلاد المال يعلم على شكل لها المال ويوفر لها المكوين. فرجع وقد هزم بعيره ونفحته الدين وغيرت الشمس له الاجنده. كان خالد وهو شباب ناصر راجع وشه اسود وجلده مفرش والبعيد بتاعه حزين ايضا من كثره السفر ومن كثره الفتحه. وبعدين رجع كذلك خرج الباب عليها ففتحت الباب ودار حوار الثاني لما رأى يقول رأى نزوة أسفار أميمة شاحبة على نزوة أسفار تجن جنونها وقالت من أي مال أنت ولم تكن فإن كواعي خدمة لا يدينها. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى لعال ولا غير الرجال تمينها عليك براعي كلة مثل عفة يروح عليه مخطوها وعقيلها سليم الطوائف لم تؤرخه ليلة وأنعم أذكار الهموم وعقوبة. طبعا شعر الأمر لكن أنا أفكره لكم ستجدون أن الرجل تفجع كثيرا من موت المرأة منه. تقول رأى نصف أسفان أميمة شاحبة، النصف هو الحديد ومنه حديث عروة بن مضنة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لقد أمضيت نفسي وأمضيت راحلتي فما رأيت جبلا إلا وقفت عليه. كان أهل الحج وتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الغرض من الحج بقى أن كل ما تلاقي جبل تقف عنه تقف تابعه وتقف وبتاع فلسف على الجبال كلها ووسف على الجبال كلها حتى أمضى نفسه أمضى نفسه إطراح دينه وأمضى راحلته وكذلك فيقول رأس نصو أسفال أميمة ما رأس له أميمة النصو أسفال اللي هو أميمة نفسه صرح دينه جدا عارف رأس نصو أسفال أميمة شاهدة على النصو الأسفال يعني هذا النصو رتب نصو النصو الثاني هو البعيد إذا النصو الأولاني هو الرجل والنصو الثاني هو البعيد رأس نصو أسفال أميمة شاحبة على نصو أسفال أجدنا بالنور ما عرفتش جزع عرض مش هو المناسة المرافق المطلع بعد ذلك فقال إليه الناس أنت ومن تكن فإن ذراع مثل المناسب لا يزيدها الصلة هي قطعة من الليل أو قطعة من الغنم عايز تقول له انت لو راجل قاعد وسط يعني مجلس كده لا تزيد كأننا بشكل كده اي ناس شرفاء اي مجلس كعبد ايه لمجلس شرفي فكنت لها ليس الشحوب على الفتى بعالم ولا خير الرجال تميلهم وضع كلام عليك بضراعي طالما انا مش عارف وخلاص يعني بعد هذا السفر الطويل والمعاناه واللي بيعتمد جدا على العرب انا مش عارف تمام يبقى شوف واحد ايه اللي هو صفته الصفه الاخيره عليك جواعي الملك مثل البدر يروح عليه مقصورا وحقيرها السله المستحبه اللي هي الغنم الراقده او الابل البارده تمام اللي هو الغنم دي كده فبيتقابلها حليب منزوع الدم انك تاخد القشطه اللي على الوش ده وده لما تشربه تتغذى بيه وما يتاكلش سنين يعني خلاص يبقى غذاء تاني ده اسمه المرض المرض انك انت تجيب ده تشيل القشطه بتاعته خلاص والحكيم هو اللبن الرائد اذا طلبت عليه الحليب فهو علاج كامل حسن. يقول لها بقى عايزه واحد له نزله مستحبه عمال يشرب لبن غالي على لبن حليب والكلام ده راجل مستريح ويشرب لبن خلاص عليه براعي كلته مستحبه يروح عليه مقبولها وحقيرها سبيل الطوارئ كتاب مليان مليان عضلات مليان ها سبيل الضواحي لن تؤرقه ليلك وانعم اذكار الهموم وعقولها الحقيقه يعني كان هذا الرجل لفظ اللغه لفظا واستخرج منها هذا الشطر الاخير من الشعر يقول انت عايز واحده نفسك وكده عضلات لن تؤرقه ليلك اذكار الهموم وعقولها الهم الفكر الذي ما اصاب احدا غيره خلاص والهم الحول الذي اشتركت فيه مع غيره مش كده سبحانه وتعالى لما ذكر بكر بني اسرائيل قال عوان بين ذلك فالعوان هم مشترك كان مثلا يمر للانسان بيت عجيب كلنا مشتركين في الهم انا بيقول وانت بيقول لك هم عام انا وانت اصيبنا به لكن الهم الفكر الذي لم يصب احدا غير صاحبه كلها انا علشان خلفت اعمى خلفت منك عجاب وفي سؤالاتك رايت عود الهموم واذكار الهموم يعني طبيعي ما تلف كل مرة أرجو أن لا يقف الرجل عندها كثير ليه؟ أن هذا الطبع فيه فيما إذا إذا أردنا أن نخرج من أصلابنا أولادا رجالا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم نبدأ استقيم الرجل ولا استقيم المرأة لأن استقام الرجل واستقامت المرأة خرج رجل مستقيم الذي نعانيه الان ان بلاد المسلمين ينظر اليها على انهم اقدام للجميع المواد، حتى ان الواحد منهم لا يحتج بدين. تنظر انا كنت جميل يا من تصل من ولايه الى ولايه، حمد الصلاه قلت لرفيقي يتصلي العصر، قال لي اتفرجوا عليه. قلت له ماشي، ايه الاشكال؟ قال لي معلش انا ما اقدرش اتكلم قدامهم كده، حطوك لا يتصلوا الصلاه من هنا، فايه كل اللي فيه اتفرج عليه. فتسجد لله عز وجل وتمثل هذا الجميل في النوار، الا يفرقه؟ لا، حاسس بشيء من الايه؟ من الذل كده والاستحداث. هذا الجيل اللي عندنا حصول على الجنسيه الاجنبيه صار غايه امنيه كثير من الناس، ولقد رفع التاشيره وخارج الاستقاله الامريكيه في القاهره جت بالطين على امها وحطتها في الشارع ولاد رجال كتير زي الافلام كده وبتاع، يقولوا لها تركيز فكك الدنيا. ليه؟ ليه اللي حصل؟ ان الانسان يبحث عن جنسيه معلومه حتى يكون عزيزا في اي مكان يلد فيه حتى في بلد مسلم. يمكن نعم جنسيه معلومه يدخل البلد واحترم عظيم ثلاثه. انت تدخل البلد تبقى في الساعه 2 و3 و4 وتبقى حاجه مهمه، ويقول لك انا بتحكم على الجنسيه العدو ده نوع من العلم يعني. كيف وصلنا الى هذا؟ وصلنا الى هذا بكل اسف بسبب ضياع الايمان. يبقى اذا اول درجات التمكين صلاح الدين. كيف يعامل الرجل المرأة؟ وكيف تعامل المرأة الرجل؟ إذا استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال فهذه ليست التركيز. المرأة هي قاعدة البناء، ولذلك كل انتظار السكان والتنمية في جنبات العالم تعتمد المرأة، وضعت بدعة في بلاد المسلمين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة. أنتوا عايزين إيه؟ إيه اللي عايزينه للمرأة؟ عايزين استطاعة حكومة هي بركة مكتوبة الحق، لكن ضرب الضرب في الجذبة القديمة حتى المرأة. ولا تساوي هناك ظروف، مرأة النهاردة محتوى في بلاد المسلمين. ذرة الرسول وجوهرة المفتوح. عايزين يطلعوها تبقى سلعة مرتبة في كل الإعلانات تجد امرأة عليه. هو ده عز للمرأة؟ ده ضياع لها وابتهال. حتى أنني رأيت إعلان إيقاف سيارة في جانبه فاتن المرأة. إيه علاقة بين فاتن المرأة وبين إيقاف السيارة؟ كل شيء بس يحط لك امرأة عليه. حتى الوالد لما يحب يعمل إعلان عن وجه كلام. وبالتالي يقول لك بارك الله مما يعلمهم بيطلعوا على دوش المرأة. يعني إيه؟ في هدف الرجالة كلهم. يعني عايز يقول لك أنت بعد ما تعمل على حاجة زي الست دي ايه الموضوع؟ كل حاجه حتى اعلانات الرجال لازم يصدر لك فيها المراه. فالمراه مهمه، وكل مؤتمرات السكان والتنميه الخاص بها سيد المراه. مؤتمر معروف بعد كده كان يقال في ايد القاهره مثلا، وهو حط في الصين وفي غيرها من البلاد. طلعوا ثلاث خصوصيات. الثلاث خصوصيات كلها خاصه بالمراه. مفيش حاجه خاصه بالرجل. الخصوصيه الاولى مد سنوات الاختلاط. خلاص؟ التوصية الثانية تحريم الختان. ختان البنات طبعا. التوصية الثالثة إباحة الإشهار. دي كلها عبارة عن إيه؟ حاجات تبان لبعضها. ولد مع بنت وسنوات الاختلاط زيادة. إيه لا يحصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رجل من امرأة إلا كان شيطان يكلمهم. خلاص؟ يبقى ولد مع بنت على طول فترة طويلة تفتحوا على بعض في الكلام. طيب امرأة دي مختلفة. خلاص؟ يعني الفضل بتاعها طويل، يعني إن الفضل بتاعها تكفي بالملابس وبتاع يزيدها فضل ورجل. خلاص؟ يبقى معاها سنوات طويلة وفي مهيج، إيه اللي هيحصل؟ الدفء. طب دي بنت لبس وهتحمل منين؟ واللي المصلحه مكان ايه؟ هتبقى تطيح، واحنا مجتمع عقلاني ومجتمع شرقي، ويبقى البنت والعار والشرف والبتاع والكلام ده، يبقى مفيش غير الاسلام. يبقى دي كلها طبعا ايه المراحل وادوات يؤدي الله تبارك. ويخلق العلماء المدجنون اللي هم يتكلمون الله رضي الله في كل مكان بيشوفوا ايه المطلوب منهم. الختان اللي طول عمره يدور في الفقه اذا التقى الختانان فقد وجب الفقه واذا تخطى فاشمي ولا تلهيني انت المسلم عندك ما احد خط ناقش فيه ولا اجد احاديث ضعيف ولا اتكلم في الاحاديث ولا قطع على ذلك ان يكون احاديث ضعيفه ليه؟ يطلع دور يقول لك الختان لا مهم للاطباء من يبدا الاطباء تبدا بتحديد كم حكم شرعي ايه دخل الاطباء في الموضوع يقول لك ده اعتداء على المرض وقطع عضو من المرض وده لابد من ابتداء المرض فيه وعند تجيب الحمله يجيب لك بقى ايه مثلا عمليه ختان في اطراف الفيه عشان يبشع المساله دي ويدي للحمله الشيء ويقول لك عايز تتخذ بما ترى تطلع عليها كده خلاص عشان تبدا الشيخ اقول لك تطلع كده تطلع كده وحش خلاص اي بنت في المدرسه طبيعي جت الخطر واحده ايه عملها حته انها اتضربت ازاي ده انت عملت حقوق حتى حقوق العلاج بتكون ضربت طبعا كده خلاص الحالات اللي كده ها والبنت طبعا اتضربت ويقول للبنت اللي لابسه كده عايز تتشرح ها يبقى البنت تصبر على كده والحمله ده كانه لازم العده مثلا ها وطبعا بيشوف يشوف واعراض الصوره في كل الفضائيات اهل المسلمين واهل المعلوم ده يسمع كده الجنون يقول لك الكلام ده كان سالب وزاد واختلاف واختلاف وكلام ويجعل هذا الحكم الشرعي الحق الاطباء ان انت الاطباء دول ناس الشريعه ويقول لك الحلال والحرام الاطباء دول مش هدوء والعلماء دول مش هدوء وهكذا 1400 الرجال الدنيا كلها تقول نعم الرجال من الشريعه ونيجي بعد اذن وعن كلمه الرجال ليس من الشريعه ولا تدخل في حديث صحيح ولا كلام. ايه اللي يحصل في دنيا الناس اليوم؟ فلذلك يا اخوانا كل المتبرك كما قلنا على حساب المرض احنا بنقول بالكتاب الخطوه التنفيذيه تحرير المرض عندنا في الدنيا كل الشعراء الصغير النور وحاله لما عملوا التمثيليه دي كانوا اغنياء وكان المخرج غريب ايضا كيف كانت القصه؟ الانجليز بيحتلوا مصر واحنا بنكافح عشان نطلع الانجليز وعايزين المرأة يبقى لها طبعا المرأة في ذلك الزمان كانت منتقده لا تكون منتقدة تدينا ولا منتقدة بحكم العالم. وانا رايت امي ورايت جدتي اذا اردت الواحدة منهن ان تاخذ من بيتها وضع يعني شيئا خفيفا من القماش الاسود على وجهها. واحنا في امثالنا العاميه يقول لك لما يكون فلان بيع وقليل الحياه يقول لك فلان خلع كل الحياه. البرقع ده هو ايه؟ هو القماشه التي تغطي المرأة كلها والذات. وتعالى كلمة الحياة هكذا مقصور بلا هم هو فضل كبير. كلمة الحياة هو فضل كبير. فيعني شيء يدعو أيضا إلى الحياة. خلاص؟ فكانت المرأة تضع على وجهها شيئا لطيفا حتى تستطيع أن ترى طريقها ولكن لا تشيء كويسا. فلما ارادوا ان هم يكتب انجليزي ويروحوا ضد الانجليزي طبعا كثير نزلون مع الجماعه بتوعها لابسين النقاط وذهبوا الى ميدان الاسماعيليه. ميدان الاسماعيليه الذي هو اليوم باسم ميدان التحرير اكثر من الذين قالوا خلاص كان ميدان التحرير على شكل كبير. كانوا جايين معاهم 100 جنس بنزين. واخد بالك؟ وراحوا طبعا لسكنات الجنود الانجليز في ميدان الاسماعيليه. وكل واحده بقى حدث ولابس ايه؟ لابس الجنود الحجاره. فطبعا الجنود كانوا طالعين مدللين كده. خلاص ايه اللي ضرب من الهواء بتاع الكلام في عز المعمعه دي قاموا طالعين كلهم النقاط ومطبقين المسير عليه ومولعين فيه. طبعا عايز اسال الجنود اللي التعليم ولا مش عارف الرسول عليه لما راح خلاص واحد من النقاط من الملاك ابوها عن الشعراوي راح يستقبلها على الميناء الاسكندري عشان البشر بيبان ومعاه الاكابر والعكوز اللي بنته لابسه دور لشعراتها الهوى والثلاثه وقد خرجت من بلادها من ذلك فغضب ابوها ورفض ان يستقبلها حياه مثل ديوس حياه لا ثلاثه اعراض التقاليد ومخالفه العرف التقاليد دي مساله في غايه الصعوبه فازاي النساء دول استطاعوا ان يخالفوا العرف وان يثبتوا هذا ورجالها لا يفعلن هذا على الضد عشان كده احنا بنقول للمراه لا تدخلين في معركتنا مع اعدائنا المراه هي قبه هي افضل من الامه والرجل هو قبه فمساله تحليل المراه دي اخرج المراه من كتابها اقنعوها ان لابد انها تتعلم وانها لابد انها تشتغل طيب ان افضل المراه العاليه بقت شهره درجتها زي الشهره هي اللي بتودي ولاد البلاد ويجيب الولاد البلاد ويجيب الدور كل القضاء وهي المسؤولة عن كل ما يعني يخص الأسرة بحيث إن المرأة تذهب الآن النهار في دول تعرف الحرب هو ده اللي المرأة عايزاه هي عايزة تركب سيارة وعايزة تجري وتحتفظ بالرجال والأسواق والكلام ده عشان يبقى المرأة لها حق فيه وكانت قبل ذلك مسجين طيب ولادها أين يذهبون؟ تاخد الناس وتلحق برضه وتروح الى الاولاد ثم بعد 20 سنه يكون من جحود الاولاد ايه السبب؟ هو الام لما تفضل ولدها لما تنظف ولدها لما تقعد تلاعب ولدها هي دي التربيه هذه هي التربيه الخادمه المدرسه في الحضاره ليس عندها من الحالات ما يوازي حسن الاعشار ما عند الام الحقوق ضريبة سيدفعها الآباء بعد 20 سنة عندما يدخل الولد. فإيه المسألة وضع أولادها؟ طبعا لنا التأجيل منسوخ يسهل عليه المخالفة يسهل عليه المخالفة يعني أنا أضرب هناك مثلا لرجل وامرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف تأثير المرأة الصالحة على زوجها؟ هذا الحديث في سنة الترمذي وهو في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري في سياق الأقل ورواه أبو داوود وابن ماجه بتسعة منه يقول الحديث عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت لم يتعود ان يخرج به ولم يخالفه احد فخرج ابو بكر فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اخرجك يا ابا بكر في هذه الساعه كانها ساعه في نحل الظهيره الدنيا كلها زينه ومفيش حد يخرج الحرب فقال خرجت لاسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر الى وجهه فلم يلبث ان جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجك يا عمر في هذه الساعه قال الجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا اجد بعض ذلك فخرج وانطلق الى بيت ابي هيثم ابن التيهان وكان رجلا كثيرا النهل والشاة ولجأ له خرج فخرج يستنزف المال فجاءوا فسألوا المرأة أين صاحبه؟ قال خرج يستعد فلان المال فلم يلبث أن جاء أبو هيثم وعلى ظهره كربان يزعمها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه يعني حلو الفضل يعني وجعل يفديه بأبيه وأمه يقول فداك ابي وامي ثم اتى بغير من القمص الصباغه بتاعت الرسل يعني ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام له هلا تمنيت لنا ان نقوم به قال لتتخيروا ثم ذهب الى شاة ليذبحها فقال له لا تذبحن ذات ذرع، لا تذبح شاة حلوة يعني. فرفض ذبح الشاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ذبح بشيء المي وأكل الرطب. قال هذا الذي نفسي بيده النعيم الذي تسألون عنه، غصن بارد وماء بارد ورطب جيد. فذبح ابو الهيثم الشاة وأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس لك الخادم؟ قال لا. قال إذا جاء يعني خدم تأتيني. فجاءه ثلاثة أرقص، ثلاثة أرقص أرقص يا أبي. قال كل واحد من هؤلاء. قال يا رسول الله اختر لي. فقال المستشار مبتهل، قل هذا فإني رأيته يصلي واستوص به خلقا. خل الخالق وذهب إلى امرأته فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا وأوصاني به خلقا. فقالت إلى أبا الهيثم، شوف الجواب، قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقها. فدخلت إليك عشان يحج، لكن فقط إنما يعني أعطاه قال لأنه رأى يخدمنا، فكان ممكن يعني يخفف عنه شو، كان ممكن يبيعه، خلاص؟ لأن استوصي به خيرا، يعني اعمل معاه أي معروف. هي مرة تقول له ما أنت بذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال له أنت عتيق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا عليه الصلاة والسلام على موقف المرء كلام المرء. قال ما أرسل الله نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبالا، ومن رقي بطانة السوء فقد رقي. من بطانة الهيثم؟ امرأة. البطانة إشارة إلى الباطل، والباطل دي تدل على ظهور خوف جدك وعلى ما لا يطلع عليه عادة إلا أقرب الناس إليك. أدي نعم البطانة. فأنظر كيف أشارت عليه. المرأة الصالحة هي التي تدفع الرجل إلى هذه الحياة. أمهات أخرج لنا الأئمة اللي أخذ البخاري أم لأن أباه مات وهو صغير، الذي أخذ سفيان الثوري أم، الذي أخذ مولاي أم، الذي أخذ الشافعي أم، كل دول آباه مات فأخذتهم الأمهات. قم لها لماذا خلقت؟ يعود سفيان الثوري تقول له يا بني انظر إذا كتبت عشرة أحرف فرأيت زيادة في علمك وحلمك ووقائك، وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. أقول لك الحالة الحالية، انظر أنت ماذا نقلت من هذا العلم إليك؟ كان الإمام سفيان العيان يقول من عمل بما يعلم كفاه الله ما لا يعلم، لان فيما تعلم غني. وقال اسحاق ابراهيم القبري كان الفضيل بن عياض رجلا صحيح الحديث، وكان الحديث يصدر عليه جدا. لما حد يروح يحدثني يصدر عليه جدا. فقلت له حدثني. فقال له لا اذكر وصيتك ما كان كل حديث دينارا كان اهون عليه. فقال له لان تعطيني احاديث ثوابت كانت خيرا لي من عددها تلاميذ. قال له انك مفتون، انك مفتون، وهل استعملت كل ما علمت؟ سمعت سليمان بن مهران يناعش يقول اذا جلست وكان امامك طعام تأكل، فأخذت اللقمة ورميتها خلف ظهرك فلا تشبع. ما يشبع لسببه يجعل اللقمة في فيه، فإذا عملت تتعلم وتتعلم وتتعلم، وهذا العلم أنت لا تستعمله في حياتك فماذا تعمل؟ هذا معنى كلام الفضيل. فأم الإسلام تجوز ربي، أم الشافعي يقول الشافعي باعت رداءها ب16 درهما عشان تصرف عليها، ولم يكن يجد امرأة، كان يذهب يجد العظام ويجد النساء يكتب عليه ويؤتيه بالدرهم. وهذه اسماء العلماء دول ملايين الدنيا بالعلم والفقه، بخاري والدوري والاوزاعي. فهذه الامهات عرفنا لماذا خلقت وما هي رسالة خلقت. انا اقول للمرأة في اختصار، اذا كنت وفية لدينك فلا مناص من رجوعك الى بيتك، هو ده الحل الوحيد. لا تاخذ هذه الوضعيه، ارجعوا الى التاريخ. انا ارجو ان يقرا النساء الحضارات التي بدت والتي خطرت سببها المراه، لان المراه انحرفت، للمراه خرجت. اليهود لما بلاد خسرت الناس الحرب العالميه الثانيه وكانوا مستفيدين الخلفاء، خسروا لما تضافوا النساء في جنود الالمان، وهذا كان جنود الصحراء امور طويله. اليهود جابوا النساء وحقنوهم بمصر، اذا اتى الرجل المراه منهن تقوم قواه على الواقع كده. صوروا النساء الجميلات الى المعسكرات كده. شوف بقى خطر هتلر الحرب، وكان الرجل مكتسح الدنيا كلها. فتش عن اي حضاره انتقلت تجد تبوها المراه. هذا خاطب المراه بكلام ربها، بكلام ربها. قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هن امهات المؤمنين اللواتي يحرم على الواحد ان يتزوج الواحده منهن، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواجه بعده ابدا، إن ذلك كان عند الله عظيم. يقول الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكل قلب في مرض مهما صح هيحكي فلا يستطيع أن يفعل. ويقول لأتقى الناس قلوبا وهم الصحابة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. انا عايز اسال يعني الجماعه اللي بيقولوا ان البنت تروح الجامعه وترتبط بالولاد والبنات، باي دليل اكثر من هذا؟ وانا عندي الايه دي واضحه. يقول الله عز وجل للصحابه وهم بحكم امهاتهم، مش بحكم واحده ابن المخلوق الواحد يتجوزها، لا بحكم ام. يقول وإذا سألتموهن عايز تسأل عن الحاجة اتكلم المرأة اللي ضربت، تكلم المرأة في الخارج، تكلم المرأة بقى ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وكما قلت لي أمي ولكن هي طبعا أمي في النكاح وغيره، لكن الحكم يجري عليهن في مسألة الخلوة بالإذن ومسألة السفر. يعني لا يجوز لأحد أن يسافر بواحدة من أزواجه في منزل وحدها، ولا أن يخلو معها وحدها. في مسألة السفر والخلوة شأنهن شأن كل النساء، إنما هي أمه أي في تحريم نكاحه إياه. هذه هو جاي من هنا. إنما السفر والخلوة في إجماع من أهل العلم إن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يقول الصحابة ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهم. أنا حسبت التعليم والكلام ده ماذا جاء عن المرأة؟ ترفع ثلاثة ما تعرفش ترفع. فما يهمني إيه إنها عناية القرآن الدولة ومشيطات الطريقة. ها؟ إيه اللي أنا استفدت منها يعني؟ إيه اللي استفدت منه إنها مش عارفة لا تكتب ولا تكتب ولا تعمل الكلام ده وإنها خلاف الخالق في البيت. أيوة الله يموت للخادمة وغادرها تقول له الله أنت تموت للخادمة. لا يبقى أنا كده أبدا للخادمة، والخادمة لا تدخل في البيت ولا تدخل البيت إلا في غياب زوجها، تدخل نظرة تلك الستار إنها هي دون الزوج لا يطعم إلا بيده. ده هو طول حسن على نفس الرجل، لكن الرجل لما يكون مخدوم من قبل خادمة فالمرأة دي شغلتها إيه؟ يقصر مكانتها في قلبه، يحصل بقى هذا الجفاف، ويحصل بقى ما يسميه علماء التربية المرافقة التي تكون بعد 40، بعد سن 40 يبدأ الرجل في المرافقة الثانية، لتقصرت منزله إلى الدرجة الثانية أو الثالثة. المرأة تشغل في الأولاد، الأولاد كبروا، دخلوا الجامعة، والكلام ده، ولا في مسؤوليات، بقى الرجل عامل زي الفرسان، شغلته يوفر فلوس. خلاص عايز يرى اي اهتمام، عايز يحس بما زال له قيمه في البيت، لسه نازل في البيت، مش مجرد ان انا بفضل للانتهاء، يبتدي يفكر بقى في الحنان، عايز يجيبه منين؟ طب في ايام الدوله الاولى لما كانوا في الشهر العسل والذي يليه وما الذي يليه وما الذي يليه، ها كانت المره دي مثلا من 10 ملايين لو يجي يوصل بيه ما تقدرش تاكل لبن خلاص ولا تقدر تنام وتدخل كده حته تفتح المفتاح تلاقيها نايمه على الكرسي خلاص، لكن ما تستفيش على سريرها ليه؟ للثنيات تمام؟ لا هذا بشكل كده بيرجع دلوقتي بدات الدنيا ايه ترجع لبهارها تبهارها تبهارها لحد ما يعني اذا كانت الدوله الاوروبيه والممتازه يعني وعشره على عشره تعملوا العشره وتحطوا عليه فوق كده وتسيبوا له على يقول بقى كان تحت الناس يعمل ده يعمل ده ده حلو قوي. فعند هذا السن يبدا الرجل يبحث عن الحنان وعايز يحس انه مهم. هذا الجفاء يا اخواننا الذي دفع الى القلوب يليق ايضا الى اولادنا. تبدا بقى شعرات القلوب المراه تخلف الرجل ملاك الاولاد يبدا الاولاد ياخذوا الجزء والسيئه يبقى كل ولد نفسه ياتي اليوم الذي يستقيم فيه اعمال البيت، يبقى البيت واحد ويبقى ابوه مريض وامه مريضه وهو كذا برضه. لا يليق ابدا بالاولين، السبب ايه؟ هذا التنبيه الذي احنا بنشير اليه. انظر الى حديث السلام الذين سقطت عليهم الصدقه. الاولين كثير الذي قال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغرق قبلهما اهلا ولا مالا. الغبوق هو الشراب الايه؟ اللي في المجال اللبن اذا سيروا في المساء يسمى غبوق واذا سيروا في الطلاع يسمى ايه؟ طروق. كنت لا اغرق قبلهما اهلا ولا مالا. فلا في طلب الشجريه عند الواحد بضوء على قدره الارض فممكن ما يجيش القدره الا بعد في مسافه طويله. اليوم ده ده فضل ماشي ماشي ماشي ماشي دور على الخطوة حتى لا بعد كثيرا عن الثاني. فبالتالي لما رجع رجع الأمر وهو متعود إن مفيش حد أبدا يشرب قبل أبوه. فلما كبير قال فرجعت فوجدتهما قد نام وأولاد يتضاربون تحت قدمي. الولاد عصرين عايزين يشربوا يعيطوا فكر لي ليه تحت عايزين يشربوا وهو مش هايل عليك حد يشرب قبل ابوه. وفي نفس الوقت قال لك انا ما اقدرش صحيح اكتب عليه بالنفس. فعمل ايه هذا المسكين؟ وقف هكذا حاطط اناء اللبن على كفه والولاد عمالين يعيطوا تحت رجليه. طب ما تدي ولادك يا اخي ولاد امك يصحوا كتير اي بني ادم يقول كده لكن هو صعبان عليه مش عايز يسمع حتى ابوه ابدا. فلما استيقظ لوحدهم اعطاه اللبن فشرب. انت عارف يعني ايه واحد؟ يعني ايه معنى يفضل من الصبح واحد؟ راعي لبن يعني اصعب منه راعي لبن. ليه كل الغنمايه كانت لبن؟ لوحدها تروح يمين تروح شمال تقف ترجع لورا وانا معايا مثلا 200 300 ورا خلاص كل ده لا لا ده حيجيبوه ها وما يقدرش يقرا ضرب المباشر هذا هو عائل بن عمرو رضي الله عنه حد كده بيعمل كده لما دخل عليه زياد هذا الرسول وعائل بن عمرو كان بيموت قال يعني لو اعلم ان لي ايام ما حدثت لكن انا عارف ده قرار قرار قلت لي ايه عشان اعرف بظلم ده خلاص قال له لا تكن كشر الرعاة اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاة الحمى قال يا مسلم فانك من نخالف اصحاب محمد فقال له وكان فيه النخال تقولهم بايه حر انما النخاله في من جاء بعدهم لكن هم لا فيش حد فيهم نخاله ابدا كلهم معنا فكل شر الرعاء الحمر الحمر اللي هو ايه؟ صلاح النبي غير ان انا ماشي على كيف فكيف كيف هيكون هبل ولا بركه ايه اللي هيحصل ان انا مالك؟ هنموت فعمر ما طولش ماله هيرجع للجنه يقول لما يهدد الحرق حيبوي الحرق حياته دي حياته الحرق ده فأشار في المهن أن يكون واحدة تمام فيجعل ما تمام الله ويضرش ناس عشان مفيش بقى مفيش مفيش يجيب يجيب من الجانب بتاع طب الطيب يبقى رايح المسجد كلها ماشي واقع ايه ويرجع المسجد كلها محتاج ينام له ساعتين بالليل عشان بكره الصبح هيمشي من الجانب برضه فلازم تيجي مستريح لازم طول الليل عشان يمضي هذا العاطفه الذي في قلب لابويه مش حبيش ابردوه ابدا كائن من كان وبعدين حتى الراجل يقول حتى ربط الفلك وهو شر وبعدين يقول صاح ضبط 24 ساعه واحد من هذا المباشر ايه ايه ده؟ ده البدايه ده حولة الصخر زي ما كان خلق حولة الحد حولة الصخر فنحن نريد من اولاد المرأة طيب كيف نوجه اولاد المرأة؟ نستفيد المرأة المرأة تتوجه في البيت مفيش مانع عندها تروح المدارس الابتدائية ما حدش كان سته ابتدائية تفك الخاص وبتاع والكلام ده مفيش احتفاظ بتاع ده قاعد يوصل لها قاعدة جوه البيت تتعامل بمنتهى ربنا وسنة نبوية احنا مش عايزين النساء في لا عايزينهم على بال النهارده ولا عايزين حاجة ده بالعكس يعني المرأة مثلا قديمة ودعاية أمور مستعانة لأن مستواه معلش أنا مش عايز النزول يتعادل نزول زي ما عمال الصبح يعني مش عايز يتعادل الكلام النساء لهن وهن لا يستطيعوها أي رجل في الدنيا وهي مهمة تربية لكن تدخل في داعي ما رجل إيه؟ دعا يعني على اعتبار حتى الأحكام الشرعية أخص الخطوات في الأحكام الشرعية روح ايه؟ اي مرأة تعرفش ايه؟ وده اللي اخص الخطايا مثل ده اللي هتدعي ولا مش عيب اصلا ولا ما تقوليش فتعرفش حاجه حتى في الصف اشهر الخطاطين في العالم رجال مش كده؟ مفيش يعني خطاطين في العالم رجال احنا عايزين مرتبه كده وترك الاولاد ويكون عندها عقيده ويكون عندها نوع من الولاء لهذه الامور الولاد دول يا اخوان هتطلع امثال ثلاثه من الاسوء وسبب الاسوء عند الجماهير المسلمين لا يعرفون سلمة ابن الاسوء وانا اختم يعني هذه المحاضره بذكر خبر سلمة العجيب من اعظم الاخبار وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيح في كتاب الجهاد السير يقول سلمة بن مكوى خرجنا زمن الحديبية وكنا 14 مئة ألف قوية ومعنا 50 شابا لا تروي فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل رهيب بئر وعطشانين عليه مية ومعنا 50 شاب عند تشرب واحنا كمان عايزين نشرب فجلس على جنب البر فإن فاتها وإما مر فجاشت ماء فسقينا واتقينا ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أرض الشجرة تبايع الناس، فكنت أول من بايع. حتى إذا كان في وسط الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. قال: وأيضا فبايعوا فرآني عجلا، أي ليس معي سلاح، فقال: أعطاني دارا أو حجبا، حل حجبا الترس، وقال: خذ هذا معك. ثم بايع حتى إذا قلت إذا كانت أخريات الناس قال: أنا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس وأوسط الناس. قال: وأيضا فبايعته الثالثة فلم يرى معي الحجر أو الدرس. قال: أين درستك يا سلمة؟ فقلت: يا رسول الله لقيت عني عامرا عاجلا فأعطيته إياه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من ذلك. ثم راكبها المشركون في الصلح فاصطلحت واختلط بعضنا ببعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، تبيعا يعني خادما، يعني خادما لطلحة، ألقي فرسه وأحسه وتركت مالي ولهدي وهاجرت إلى الله ورسوله. قال: فلما اصطلحنا مع المشركين واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكتحت شوكها جلست يعني ونمت في صفرجعت في الرجال، فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبرطوه وأعجبت وفي ممكن يمسكوا قلوب يعجبوا فيه وأولاد لا يعجب عن شرك خلاص، لكن هو مش عايز يعني الهدنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا مش عايز يقولها. فأبرطوه وذهبت إلى شجرة أخرى فكتحت شوكها وارتجعت وعلق هؤلاء الأربعة أثيابهم على الشجرة. وهو مضطجع كده جاء خوف يقول: يا للمهاجرين قل يا ابن دنيا ابن دنيا أحد المسلمين. فقال: فقمت فشددت على هؤلاء الأربعة وأخذت أثيابهم فجعلتها غرفا في يدي زي برسيم ولا حلم أي حاجة طرية برسيم. وقلت له: والذي كرر وجه محمد لا يرفع أحد منكم وجهه إلا الروح الذي فيه عليه، وجئت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمي عامر برجل من العدالة يقال له مكرم على فرس مجفف، فرس مجفف الذي ليس له ظهر، تعرف ان الفرس اللي بيعاد كده ما يبقاش جيش ليس فيها من تحت اليمين والشمال مع اول قمر بجلسه واقع، لا مجلس على اول قمر فلا جلس مجلسه على فرس مجلس ومعه تبعوه من اول المشركين. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه يبدو لهم بدء الفجور والزناد. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديهم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم. قال: ورجعنا الى المدينه وكان بيننا وبين بني الحجان جبل، زي جبل كان المشركين جبل. فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفع هذا الجبل في هذه الليله فرقيت الجبل مرتين او ثلاث. وهم جايين بقى للمدينه في فلان من المنطقه اسمه رباح، كان معه ظهر سريع في الظهر يعني اي حاجه يستخدم ظهره من الابل والبقر والبهائم والكلام ده لسه ايه يعني تابع الحمل عليه، فاسمه ايه؟ اسمه الظهر. وهم جايين قام واحد اسمه عبد الرحمن الحجاوي من المشركين اضاف على هذا الظهر وقتل الراعي راعي المعتمد واستاق الظهر كله. فطبعا اول ما حصل كده سبب لاجمع قال لرباح: يا رباح خذ هذا الظهر واجلسه صلي. وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن الفلاني قتل راعيه واشتاق الظهر له. قال وصعدت إلى الثنية جبل كده كان كده طيب واستقبلت المدينة وضربت ثلاث مظلات وصباحا. وصباحا يعني حول يعني ايه كلمة استغاثة. قال وانطلقت وراءه أوديهم بالحجارة. خلي بالك هم جماعة مجموعة من المشركين وهو واحد. فانطلق وراءه قال فانطلقت وراءه أوديهم بالحجارة وأنا أقول خذها ولست الأكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع اللي هو يوم النهاية. وإنها يقال لئيم رابع لا مثل عند العرب. يقال لئيم رابع ذلك أن الرجل الوحيد إذا نجا عليه وأحد يحكي لبن أنت عارف لبن بيبقى صوت الطار الجهة لأنه إيه صوت فالضيف هيسمع صوت اللبن هيسمع يقول هيجيب الطار اللي هو أكبر هو مش عايز إيه وفي نفس الوقت صاحب الضيف عطشان هيعمل إيه؟ هيقوم نازل تحت المعدة ويرفع يبقى فيها إيه؟ خلي اللبن يتمنع وكفى الله البخلاء فيقال ايه لئيم راضع اللي هو ايه فيرضى عشان ايه يعني من ذلك الناس بتعرف الجريمه المعطيه الجريمه المعطيه جريمه الفرنسا جريمه طبعا يعني كان حجابه زي النار زي الله على طول وافتخر على السنيا كلها بأبيه واحد يقول ابويا وابويا الشريف وابويا مش عارف وابويا مجد وابويا اللي كابر عن كابر من المجد والشرف والبناء في يوم من الايام كان عارف فقابلهم واحد كده مبلبل كده على حاله واللحيه بتاعته مليانه ميه على لبن على سقف فجاب يقول له تعالى من ده قال له قال هذا ابي هذا الدم اللي كانت المد والشرف والسعر وعمال تطلع الدنيا كلها هو ده الدم يطلع كان جليل ابو جليل بعدين كان ده برضه في الايه؟ الشغلانه بتاع المد فيقول خذها ولست الاكوع واليوم يوم الرصة فلا زال يوديه بالحجاره ويضرب وبتاع ويرسل السهام وبتاع اي واحد يجيله يختبئ في ارض شجر حتى اذا اقترب يرسل اليه سهما فيقع في نقطه كتفيه لحد ما ترك الصف وتخطفوا وتركوا 30 رمحا و30 برا يتخطفون وراه واحد راجل تمام حتى لقوا فلان ابن بدر الفتنين قالوا من؟ ايه اللي حصل لكم؟ انتوا جماعه بتاعين الروح جاي على الشغل قالوا لقد لقينا من هذا الضرب الرجل ده يعني مهدنا بالضرب فقال لهم ايه؟ قال لهم ما يقدر من اربعه جنود قال سلمه فسمعتهم فطلع كده على الكلمه قال فلما انتهوني من الكلام قلت لهم هل تعرفونني؟ قالوا لا من انت؟ قال سلمه بن الاكوع والذي كرم وجه محمد شوف يا اخي الحب يعني ليه بيحكي مثلا يحكي انا جماعه في لغه الحب في كلام الكلام فيقول والله هذا كده لا لازم يجيب وجه محمد عليه الصلاه والسلام والذي كرم وجه محمد لا يطلبني احد منكم فيدركه ولا اطلب احدا منكم الا ادركه فقال احدهم انا اطلب انا بقيت غير معايا بقيت غير الصبح مش كان يقول له ايه انا اظن انا قاعد ارجع قال وجاء اخبار كريستيان النبي صلى الله عليه وسلم طلع له الغبار وبتاع فكان اولهم وصولا خويلد بن اسد ثم ابو قتاده ثم المجاد بن اسد فوالد النبي صلى الله عليه وسلم قال فأثبتت بعنان فرس الأخضر قلت له يا أخضر احذر لا يستطيعون عشان دول عليهم أمر يلف عليك وبتاع والكلام فقال الأخضر يا سلام إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحزن بيني وبين الشهادة قلت الأخضر في فرس الأعور الاخضر ضرب الارض بتاع عبد الرحمن الفزاري فقتله، وعبد الرحمن الفزاري قتل الاخضر. الأخضر هو أول ثالث من الإسلام الذي قبله، وعبد الرحمن بن جابر عن ذلك قال الأخضر وهو فيه، وانطلق وراءه أبو قتادة. يقول سلمة بن الأكوع فوقدوا بئرا وكان عبارا، قال فوالله ما شاف منه قط، أول ما شاف غبار ريح سلمة بعد سلمة بن وعيد الحديث شيء من هذا، قال فحملته عنه والله ان لكم من قبر لحد ما وصلوا الى ارض الرحمن. طبعا لما كان النفر يقول كل الظهر عن القتل خلفته وراءه، وكمان يقول 30 مره و 30 مره، قال كنت اجعل عليها اعظم من حجاره يعرفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت عليها احفاد كله ورجع ب 30 مره و 30 رمح. فبعد ما بقيت خالص وانتهى رجع سلمة بن الأكوع مرة أخرى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم إيه جاهزة، وقد ذبحوا ناقة وأشعلوا نارا، وبلال إيه يشوي له من سواد بطنها، سواد بطن الكبد يعني. فسلمة بن الأكوع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انتخب فئة قبل ما حتى أتبع القبر، يعني براعه وهو يلبس ركبه في الدين قال وانا اقطع وراءه. قال اكنت فاعلا يا سلمه؟ قال فضحك ابو ليس عبد الله، قال اكنت فاعلا يا سلمه؟ قال نعم والذي كبر لك. شوف كل حمال سلمه كله والذي كبر لك محمد والذي كبر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه الان يقرون في ارض الرحمن. هو مين من الرحمن سلمه؟ قال هم دلوقتي قاعدين عند الراجل ودبحهم جريحه وعلي تبديل. صعب على سلمة بن ابي جهل. قال هؤلاء هم لسه دبحوه وعمالين يشيطوا بالناس واذا بهم يروا الغبار فقط جميعا وطردوا ايه؟ وطردوا الذبيحه لا تكفروا. قال يا سلمة بن ابي جهل ابو دراجه واحد ذلك عمل ابن المشركين. ليس قال قال خير ارسال اليوم ابو قتاده وخير رجالتنا سلمه، الرجاله مش عن ميته. واعطى سلمه بن الاكوع يومين السهم الثالث والرابع. ازاي التهديد؟ رجعوا بقى المدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل سلمه خلفه على العباد كذلك ورد على العباد. قال وكان رجل لا يسبق يده يعني سريع جدا ففي حد يتزوج، فجعل يقول انا مسابق الى المدينه. قال سلمه وانا ثاني. فلما كبر عايز يعني واحد يكبر يعني بين المرتين والسبعين ومع بعض يعني حد المدينه. انا مسابق انا مسابق. فقال له سلمه الا تسلم كريما ولا تهب شريفا؟ فقال لا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حاجة في المالك والعهد لا يعلم. فقال سلمى فقلت يا رسول الله في ذلك من المسلمين. فقال لي النبي خلاص فقلت له اذهب اجري على فطبعا سلمى واقف الثاني في كرير بيجري على اخر وكان غير واقف. قال فوضعت عليه شرفة او شرفين هو خرجين منه وفضل. قال فوضعت عليه شرفا او شرفين استبدي نفسي. يعني طلع بيته فطلع السبع مثلا بمرحلتين. وقعد يشيل نفسه على الثاني يجيله هيبتدي يسبب. خلاص؟ فوضعت عليه شرفا او شرفين وعيب في السبب فلما وصل الى المدينه طلع سبب اوصل المدينه وتغدى ورايح ولبس سليم. فلما وصل ضربه في كتفه وقال فسجد قال لا اضرب. يعني بعد التعبير يقول له انا اضرب. قال فبقينا في المدينه ثلاثه ايام ثم خرجنا الى مدينه. شوف هذا ازاي؟ لسه راجعين في المدينه ثلاث ايام واربع ثم خرجوا الى مدينه قبل الظهر. فلما خرجوا الى خيبر جاء حاتم بن اكوع يصرخ: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تفضلنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا ان الهدى قد ضغوا علينا وان ارادوا فتنه لدينا. شكرا زي الميه بس ولا بعد. فقال الحمد لله من هذا المرتجل يرحمه الله. وما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خاصه الا الشرك. فلما اخذ بن عبدالله ذلك قال له عمر: يا رسول الله الا تعمل لعالم يعني لا تبالغ عليهم. فلما وصل الخيبر خرج ملك اليهود مرحى اسمه مرحى يعني خرج يغتر بسيفه يعني يقال خطرا بعير بذلك إذا رفعه مرة وأنزله مرة. أنت تعيد إيش على ناس من الدين وكذلك. فهو بقى إيه الصف ده طالع بقى للمرة الكتير بتاع من الدين مرة وطمع في الهواء مرة وبتاع أهل المجاهد. فقال المرة في يهود قال: قد علم الخيبر أني مرة شاف السلاح بطل مجرد إذا الحروب أقبلت نفسك. أقبل إيه عنك؟ وكذلك قالت: قد علم الخيبر اني عامل شاف السلاح بطل مغامر فاختلف طرفتين. فضرب عامر مرحى فنزل اليه الضربه في كرسي مرحى. فاراد عامر ان يدخل له في بني نفع عشان يجيله من تحت. فوقع سيف عامر في اكحاله فكانت الى نفسه. فبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وصل عمل وعمل لان قتل نفسه. فجاء سلفه بن الاكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يكفيك يا سلفه؟ فقال يا رسول الله ان نفر من اصحابي يقولون: بطل عمل وعمل. قال: كذبوا له اجر مرتين. ثم دعا علي بن ابي طالب فقالوا: هو رغما لا يرى. قال: فجئت به لا يكاد يبصر طريقه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وقال: لأعطين الله رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فدعا عليه بن ابي طالب فخرج رجلا يقول: قد علم الخيبر اني مرحى شاهد السلاح بطن مجرد اذا الحروف اقبلت ثلاثه. فاقبل عليه علي بن ابي طالب يقول: أنا الذي تمتني أمي حيدرة، عبارة إيه من أسماء الأدب؟ أنا الذي تمتني أمي حيدرة. وكلمت خربات كريه المنظرة، قم فيهم بالصاع كيف تندرة. فاختلف ضربتين فقتل علي المرحى وكذا. أهناك مثلا موت من مرات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يأتي اليوم الذي يكون عندنا فيه مثل سلمة ابن الأكوع رجل بجيش كامل ألا يكون لنا ذلك وحاضنة الرجال تخلت عن همتها؟ الأرض اللي هو ده يرفع ولا ولا هو ده يصبر على صلاة خلقه؟ إنما تنفع أعطاها الله عز وجل هذه البلد برضه بيدخل البيت الولد الفرح ده أكيد الولد ولا يحبك مش هنا. طبعا بلاش انا من النهار شغال ومال وشغل هي الام تقعد في الصلاه طول النهار وطول الليل فعندها من الجلد انها تقوم تسخر بالولد طول الليل. هي الام ما تحسن الى هذا ولا تقول ان دي مثلا يعني صناعه بطيئه. هذه صناعه لا يقدر عليها الا الله. فمتى رجعت المرضى الى ذلك وكانت وفية لكتاب ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ولم تأخذ النصح من عدوها فحينئذ يجب التسليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الإسلام وأن يهدي للإسلام وأن يرزقنا وإياكم التمتع بنصر دينه قبل أن نبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والله يا الله